بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تعبد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا. يتجدد اللقاء بكم في هذه المجالس الفقهية في التعليق على زاد المستقنع في المذهب الإمام أحمد رحمه الله، مع ربطه بكذلك بما حققه علماء المذهب كابن تيمية رحمه الله وعلمائنا المعاصرين، بربطه بتعظيم الدليل الشرعي والرجوع إليه، وذكر بعض المسائل المعاصرة التي تهم الحاجة إليها من باب ربط فقهنا بالواقع. أذكر إن كان من تذكير، فهذا العلم الذي ندرسه هو عبادة، وقد قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم، والعلم حتى يقبل عند الله عز وجل، والعبادة حتى تقبل عند الله عز وجل، وحتى تنفع صاحبها وتثمر حتى في الآخرة، لا بد لها من الإخلاص لله عز وجل حتى تضمن أن تحصل على هذه الثمرة، وهو ثمرة هذا العلم، وكذلك تحصل كذلك على النجاة يوم القيامة، وتحصل على أن يكون هذا العلم طريقا لك للجنة، طريقا للرفعة. وهناك ناس درسوا هذا العلم، تعلموا هذا العلم، ثم صار جسرا لهم إلى جهنم عياذا بالله. وقد جاء في الذي أتاه الله عز وجل شيء من آيات الله عز وجل، قال: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا لرفعناه بالعلم، وهذا هو الأصل في العلم، ولكن شاء الله عز وجل أن لا يرتفع بهذا العلم، ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه إلى آخر الآية. وجاء في الحديث كذلك: لا تتعلموا العلم لتؤمر به السفهاء، ولا تجادل به العلماء، ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. فهذا يجعل الإنسان يجدد نيته دائما، خصوصا مع أوائل ابتداء البرامج الدراسية، برامج العلمية. قال الزهري قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، وهو أمير المؤمنين في الحديث، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. فتجيبها مرة من هنا، وقد تأتيك طوارئ من هنا، ويأتيك خادش من هنا، فيحتاج أنك تعالجها وتجاهد نفسك على هذا حتى تستقيم لك. أذكر كذلك أن هذا العلم حتى ينفع صاحبه لابد فيه من استصحاب العمل، وأن يقودك هذا العلم إلى الهداية وإصلاح قلبك وزيادة إيمانك، فهذا هو المقصود الأعظم. قال ابن مسعود في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: أصل العلم الخشية. ولما لحقت امرأة الحسن البصري وقالت: أيها العالم أفتني، قال لها: إنما العالم من يخشى الله. فالعالم هو الذي يقود هذا العلم إلى أن يخشى الله عز وجل. وابن مبارك يقول: أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خشية لله عز وجل. ومما يعين على تثبيت العلم وحفظه وضبطه هو العمل به. لذلك كان الزهري يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. والعلم سبحان الله يحدث للإنسان نقلة جديدة في حياته، حتى في اهتماماته، وفي تعامله حتى مع تحسسه من الذنوب والمعاصي، وحرصه على الطاعات، وحرصه على جدية اهتماماته، جدية استثماره لوقته. لذلك الحسن البصري يقول: كان الرجل لا يلبث أن يطلب العلم فيرى ذلك، يعني ينقله نقلة جديدة، فيرى ذلك في سمعه وبصره وخشوعه وصلاته وهديه كله. هذا الفصل بإذن الله عز وجل سنعيش في 14 لقاء مع كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة يجدر الاهتمام به لأنه من أهم الأبواب التي نحتاجها، تتكرر عمليا في حياتنا، وهي من أهم الأبواب التي يحتاجها الناس. فأكثر أسئلة الناس تجدها في الصلاة: هذا في صلاة المسافر، وهذا في سجود السهو، وهذا في صلاة المريض، وهذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، وهذا ما يتعلق بصلاة الجنائز وأحكامها. فسنعيش معها بإذن الله جل في شرح متوسط لمقاصد ما ذكره المؤلف رحمه الله، مع كذلك ذكر بعض المسائل النافعة المفيدة التي تتبع كل باب. تقرأ عبد الرحمن. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. جيد. فالصلاة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فذكر مقدمات تتعلق بشروط وجوب الصلاة وبعض أحكامها قبل أن يتكلم في باب الأذان والإقامة وشروطها. فالصلاة يعني لا نحتاج أن نجتهد في تعريفها ومشروعيتها، فهذه القضايا متقررة ومعلومة. فقال المؤلف هنا في الصلاة ذكر 11 مسألة المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى قال تجب على كل مسلم، ذكر من تجب عليه الصلاة، فذكر المؤلف 4 شروط. الشرط الأول هو الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، الكافر لا تجب عليه الصلاة. طيب هنا إشكال، الله عز وجل يقول في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر، يعني المجرمين يتساءلون عن المؤمنين، يتساءلون عن المجرمين، يقولوا ما سلككم في سقر، قالوا أول صفة لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الآية. كيف يحاسبون على ترك الصلاة وهم كفار؟ فالله عز وجل ذكر أن من أسباب التي جعلتهم يدخلون النار أنهم تركوا الصلاة، فكيف نفهم أن الكافر مخاطب بوجوب الصلاة هو أصلا ما تصح منه فلا تجب عليه الصلاة؟ من يجيب أيها الإخوة؟ يعني كيف نفهم هذه الآية؟ تفضل. جميل. طيب لو نتكلم الآن، يعني هؤلاء الكفار اللي يحشرون في النار من أمة الدعوة، يعني اللي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو في زماننا هذا، فهؤلاء لو دخلوا في النار كأنك تقول يعني هم مخاطبون بوجوب الصلاة أصلا. جيد. يعني هو نقول الكافر لا يخاطب ابتداء بالصلاة، يخاطب ابتداء بماذا؟ بالإسلام. ممتاز. لكن هل يعاقب على ترك الصلاة؟ نقول نعم، فهو يعاقب على ترك أصل الإسلام، ويعاقب كذلك على ترك شرائع الإسلام، في شرائع الإسلام الظاهرة كالزكاة وكالصلاة، فيعاقب عليها زيادة في نكاله وتعذيبه بدل هذه الآية، فهو مكلف بالصلاة. فخطاب وجوب التكليف، فهو مخاطب إذن بوجوب الصلاة كما هو مخاطب بأصل الإسلام، فيعاقب على تركها في الآخرة. لكن وجوب أو يسمونه خطاب الأداء هذا لا يخاطب به، لأنه يخاطب إنما يخاطب إيش؟ بأصل الإسلام. وإذا قلنا غير مخاطب خطاب أداء، فهذا معناه هل نأمره بالصلاة على كفره؟ ما نأمره. لو شفت واحد مثلا أنت حول المسجد أو تدخل المسجد، هل تقول قم صل؟ أو تقول مثلا صم؟ ليش ما تزكي؟ لا، أنت ما تخاطب الكافر، تخاطب الكافر بماذا؟ نعم، بأصل الإسلام. طيب المسألة الثانية، إذا أسلم هل نأمره بقضاء ما فاته؟ لا نأمره. لماذا؟ لأنه ما كان مخاطب خطاب ابتداء بها، فإذن لا يجب عليه الأداء ولا يصح منك ذاك. لو صلى الكافر فإنه لا تصح منه. إذن الخلاصة أن الكافر لا تلزمه الصلاة حال كفره ولا تصح منه كذلك، وإن كان هو يحاسب عليها في الآخرة. هنا قال المؤلف من الشروط مكلف، وإذا قال الفقهاء مكلف فيتضمن شرطين كما نعلم، وهما البلوغ والعقل. فإذا تخلف أحدهما ليس بمكلف. والدليل على ذلك الحديث المشهور حديث علي وحديث عمرو بن العاص وحديث رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. الشرط الرابع هو ما هو؟ مش بقي ما ذكر المؤلف؟ قال عدم الحيض والنفاس. فإذن من الشروط عدم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء. فالمرأة الحائض لا تجب عليهما الصلاة، الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، ولا يجوز لهما يصليا بالإجماع مع أنها مسلمة مكلفة. وهذه ممكن يلغز بها، كيف مسلم مكلف عقله معه دخل عليه وقت الصلاة مع ذلك لم تجب عليه الصلاة؟ الجواب الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها كذلك الصلاة ولا تقضيها. ودي حديث عائشة مرفوعة لما سألتها معاذة وهي تابعية، قالت ما بال الحائض إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من بلد حرورة؟ وحرورة بلد في العراق يعني أو خرج منه الخوارج، يعني ليش تسألين تعترضين على النصوص الشرعية؟ فقالت إنما أسأل بس مجرد سؤال، يعني سؤال بديهي يعني عقلي، ليش المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة ربطتها ليس بالحكم العقلية، إنما ربطتها بالتسليم. قد كان يصيبنا على هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم ذكر المؤلف من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحو ذلك. يقول المؤلف هنا فتكلم عن زوال العقل وأثرها في قضاء الصلاة، وسبب كلام المؤلف هنا معلوم، لأنه لما قال مكلف فطيب زوال العقل درجات، فهل هو مكلف فيؤمر بوجوب الصلاة فهو المخاطب بوجوب الصلاة أو يجب عليه القضاء؟ ذكر المؤلف هنا أن له حالات. يقول المؤلف رحمه الله في أول حالات زوال العقل، زوال العقل بالنوم. وزوال العقل بالنوم أيها الإخوة أظن هذا من المسائل المتقررة الواضحة، وهو أنه يجب عليه القضاء بالإجماع، فهذا يقضي باتفاق العلماء. والدليل حديث أنس المعروف المتفق عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصلها إذا ذكرها، ثم قال لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما من فعله فمن الأدلة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان قافلا من غزوة نام عن صلاة، هذا سيأتينا كذلك تفصيله في باب الأذان، نام عن صلاة وهي صلاة الفجر، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام، قام الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ أيقظته حر الشمس، ثم قضى الصلاة جماعة مع الصحابة. قول المؤلف هنا قال زوال العقل بالسكر، وهذا نوع من أنواع زوال العقل، فهذا قد يغطي على عقله وهذا باختياره كما نعلم، فهذا ما حكمه؟ قد نقل في الاتفاق هذا يقضي الصلاة بالاتفاق، فهذا يقضي الصلاة بالاتفاق. والعلة في السكران الإجماع، قد أجمع العلماء يعني الدليل الإجماع، قد أجمع العلماء من الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الصلاة، وجوب القضاء على السكران. الحالة الثالثة وهي المحل خلاف قوي بين العلماء، وهي زوال العقل بالإغماء، سواء كان الإغماء هذا باختياره أو بغير اختياره. وسواء طالت المدة أو قصرت. وهذه حالتها كثيرة. فهذا رجل كان مثلا يمشي بسيارته فصار له حادث فدخل في غيبوبة، جلس أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة. كذلك إنسان احتاج إلى مثلا ما يسمى البنج، فاحتاج إلى عملية فوضعوا بنج فغطى بنج اسمه التخدير الكامل، بنج كامل، فربما البنج الكامل يدخل في غيبوبة فيجلس يوم أقل أكثر. أحيانا وهذا يحصل خصوصا بعض المرضى لأمراضهم خطيرة، نفس الدكتور يقرر إيش أن يعطى تخدير بحيث ينام، بحيث يعني يخفف منسوب التعب والألم عليه. فلذلك هذه من الحالات التي ذكرها العلماء رحمه الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسائل، منها مسألة قلنا مزوال العقل. فزوال العقل من المسائل التي اختلف فيها العلماء خلافا قويا. فالمشروع عند الحنابلة كما رأيتم في كلام صاحب الزاد ما هو؟ خلنا أخذ كلام المؤلف رحمه الله المذهب القضاء. فكلام علماء الحنابلة رحمه الله في المشهور عنهم أنه يجب عليهم يجب عليه القضاء، وهذا كذلك مذهب الحنفية رحمه الله في هذه المسألة. ودليل علمائنا الحنابلة رحمه الله القياس على النائم، القياس على النائم، فقالوا أن النائم إذا نام قد، وهذا يحصل أحيانا بعض الشباب تجده يواصل فينام فقد ينام تموت تفوت صلاتين ثلاث صلوات أكثر، ولكن هو آثم بتفريطه في مثل ذلك، لكن هو يعني زال عقله وفاتت عليه صلوات فيقول المغمى عليه مثل النائم. فإذن القياس على النائم. وكذلك قالوا أن عندنا أثر عمار أنه أغمي عليه فقضى الصلاة، إن أغمي عليه خمس صلوات فقضى الصلاة فقضى. فهذا أشهر دليل عند علمائنا الحنابلة رحمه الله في هذه المسألة. هناك قول آخر في هذه المسألة وهو قول عند الحنابلة أن المغمى عليه، ما هو القول الثاني إذن؟ طبعا نفرق طبعا بين المغمى عليه باختياره وبغير اختياره، الكلام عن إذا كان بغير اختياره، بغير اختياره. فإذا كان بغير اختياره القول الثاني عند الحنابلة أنه لا يقضي، أنه لا يقضي، وهذا قول المالكية والشافعية. فهذا قول المالكية والشافعية بعدم وجوب القضاء المغمى عليه. ودليل هؤلاء قياس، لكن قياس آخر، يقيسون على من؟ أولئك قاسوا على النائم، وهؤلاء سيقيسون على من؟ على المجنون. نعم، يقيسون على المجنون بجمع فقد العقل، لأن قالوا مناط التكليف هو العقل، كما قلنا أن الصلاة تجب على العقل مكلف، فهذا فاقد لعقله هو مثل المجنون، قالوا فلا تجب عليه الصلاة. فهذا المغمى عليه اللي جلس يومين ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين سنة قالوا مثل المجنون فأفاق، فهذا لا تجب عليه الصلاة. وقالوا كذلك أنه ثبت عن آثار من الصحابة كابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ عبد الرزاق في مصنفه، أنه أغمي عليه فلم يقض الصلاة. وقالوا أن أثر عمر ابن عمر أصح من أثر عمار، وثبت كذلك غيره من الصحابة. فقل مثلا الخلاف فيها قوي كما ترون، يعني الخلاف فيها قوي بين العلماء رحمه الله. فذلك تجد أن ابن عثيمين رحمه الله مال القول الثاني، ابن باز تجد له أكثر من فتوى، يعني تتبعت أراء ابن باز في المسألة خصوصا في الفتاوى تجد أن أحيانا يقول له واحد أغمي علي ففاتتني صلاتين قال فأفتاه بالقضاء، واحد مثلا أغمي عليه فجلس أسبوع في المستشفى ما يحس قال لا تجب عليه. فكأن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه إذا كان يسهل عليه القضاء كيوم وليلة خمس صلوات كما فعل عمار أنه لما أغمي عليه خمس صلوات قضى. أما إذا كان أكثر من ذلك فهذا يشق عليه غالبا، فهذا لا يجب عليه القضاء، لا سيما أنه ما في دليل قوي يدل على وجوب القضاء إلا قلنا أثر عمار أنه يعني أغمي عليه خمس صلوات وقياس. فلذلك ما دام المسألة الخلاف فيها قوي فيحتاط الإنسان إذا كان أغمي عليه أو أغمي على أحد من والديه أو أحد من زاره في المستشفى، فإن كان هذه الغيبوبة أو الإغماء يوم أو أقل من ذلك فهذا يقضي، أما إن كان أكثر من ذلك فهذا لمشقة القضاء ولعدم الدليل القوي على وجوب القضاء فهذا يفتى بعدم وجوب القضاء. فلعل هذا أوسط الأقوال في المسألة، إن جمع بين القولين أنه إذا كان أطال الإغماء فلا يجب عليه قضاء، وهذا قلنا المالكية والشافعية. أما إذا كان إغماءه يسير فهذا يجب عليه قضاء. يبقى مسألة إذا أغمي عليه باختياره، مثال نعم البنج، فإذا يعني استعمل له البنج حتى تجرى العملية أو حتى يذهب عن الألم فكان يعطى هذه الجرعة من المنوم الذي يخدره بحيث لا يحس، فهذا يجب عليه القضاء كما هو مذهب علماء الحنابلة رحمه الله. فهذا يقاس على النائم، يقاس على النائم، ولأن الإغماء بيش باختياره، لأن الإغماء كان باختياره. ففرق بين ذاك، هذاك الإغماء بغير اختياره وليس العبد سببا فيها. أما الحالة الثانية فإذا كان باختياره فالعبد له يعني نوع اختيار، فلذلك يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أما المجنون فقد نص المؤلف رحمه الله على المجنون أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا باتفاق العلماء رحمه الله. قال المؤلف ولا كافر، أعاد المؤلف التأكيد على موضوع الكافر، فالكافر لا تصح الصلاة منه، فيقول لا تصح من مجنون، وقلنا أنه غير مخاطب بها المجنون، وكذلك لا تصح منه، يعني قبل قليل هو في المخاطبة أو الوجوب يعني شرط الوجوب، والآن في عدم الصحة، فيقول المؤلف لا تصح من المجنون. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بنية، والمجنون ليس له نية. أما الكافر فلا تصح منه، وإذا أسلم فلا يقضي، ولا تصح لأن الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولماذا نقول لا يقضي ما فاته؟ لأن الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة تجب ما قبله، والإسلام يهدم ما كان قبله. ولو وجبت عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم من الصحابة بقضاء ما فاته، وفي هذا تنفير كما نعلم من الإسلام كذلك فيعفى عنه. لكن المؤلف نص على مسألة وهي قال فإن صلى الكافر قال فمسلم حكما. هذه مسألة، إن رأينا الكافر يصلي، فالمؤلف رحمه الله ذكر يعني تأكيد مسألة مهمة في أن الإسلام قد يظهر أحكامه الظاهرة، قد يبنى على تبنى أحكام الإسلام الظاهرة بمجرد وجود شعيرة من شعائر الإسلام. فالمؤلف يقول هنا فإذا صلى الكافر حال كفره صلاة، وخل نتصورها أكثر، أنه طبعا ما نطق بالشهادة، لو نطق بالشهادة انتهينا، نطق بالشهادة جانا كنت حريص مثلا يا سليمان على دعوة فلبيني فأسلم ودعوته معك للمسجد وصلى، هذا مسلم ظاهر يعني نسميه مسلم حقيقة ظاهرا وباطنا، مسلم حقيقة. ليس كلامنا هنا، كلامنا عن واحد تدري أنه ما نطق بالشهادة فرأيته يصلي، فيقول مؤلف هذا نحكم عليه بالإسلام الظاهر، أو قال مسلم حكما. كيف مسلم حكما؟ أي نرتب عليه أحكام الإسلام الظاهرة، بحيث إذا مات إنه رأيته فعلا صلى معك في المسجد وخرج فصلى حادث اصطدمت السيارة ومات، فهذا لا أحكام الإسلام الظاهر، بمعنى يغسل وكفن وصلى عليه. طيب تركته تكون لأقاربه المسلمين، فأحكام الإسلام الظاهرة ترتب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس في البخاري قال من صلى صلاتنا قال استقبل قبلتنا فذاك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، له ذمة الله وذمة رسوله. فإذا هذه المسألة تدل على أن الإسلام يثبت بأدنى شبهة، والإسلام يعني لا يمكن كما سيأتي في أحكام التكفير كذلك في آخر هذا الباب، قضية يعني كيف نثبت الكفر لتارك الصلاة، أن الإسلام حريص على إثبات أحكام الإسلام. تذكرون حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لما أراد أسامة يطعن أحد الكفار في المعركة، كان في معسكر الكفار، وش قال هذا الكافر؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسامة قدر كذا تقدير فقهي سريع، قال إنما قالها خوفا من السلاح، يعني ما قالها اعتقادا، قاف إنما بس مجرد قالها لأجل أن يتقي السيف. طيب لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، يعني ثم أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة تعامله مع هذا، خلاص أنت تحكم عليه بالإسلام بمجرد نطقي بالشهادة. وقال ماذا تفعل بلا إله الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى تمنى أسامة يقول تمنيت أني ما أسلمت إلى حتى يومئذ. فإذا يقول مؤلفنا إن صلى الكافر أو فعل شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان فهذا نحكم له بالإسلام الظاهر. ثم ذكر مؤلف أحكام الصغير، قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فضابط التمييز الصغير هل الضابط فيه السن ولا الوصف؟ المشهور عند علماء الحنابلة أن الضابط هو السن، هو بلوغ سبع سنين، أخذوا بالحديث، هو حديث عبد الله بن عمر قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، فأخذ بظاهر الحديث. وكذلك قالوا أن غالب البلوغ غالب التمييز ويكون ببلوغ السبع، فالتمييز بمعنى أن يميز حيث كما يقول المرداوي في كتاب الإنصاف بحيث يعقل الخطاب ويرد الجواب، فهذا مميز. يقول هذا غالبه في إذا تم سبع سنوات. سواء كان ذكرا أو أنثى. قال مؤلف ويضرب عليها العشر. فالآن نعلمه لحظة تدرج، أنه أول شيء الترغيب والحث والهدايا والتحفيز، هذه ثلاث سنوات يستمر تأتي الخطابات اليومية ومع كل صلاة، ثم إذا بلغ عشر سنوات تم عشر سنوات فإنه يؤمر بالصلاة أمرا مؤكدا حتى إنه يضرب على تركها. فالضرب هذا غير مبرح من باب أنه يرى أن الصلاة شيء مؤكد. وهل المراد هنا هل المراد أن الصلاة واجب عليه الآن مثلا صبي في خامس ابتدائي مثلا، يعني عمره بلغ 11 سنة، يعني أتم 11 سنة ولم يبلغ البلوغ مثلا بعلامات البلوغ المعروفة، إنما أتم 10 سنوات وهو في خامس ابتدائي أو سادس أو ربما أولى متوسط، فهل نأمره بالصلاة لأن الصلاة واجبة عليه؟ جميل، إذا الصلاة ليست واجبة عليه حتى لو احتجنا أن نضربه لأجل التأديب والتعزير فليس أن الصلاة واجب عليه، إنما من باب التربية والتعليم، فهو يربى ويعلم حتى إذا بلغ فهو قد تهيأ واعتاد على هذه الصلاة، ويعني صارت الصلاة يعني حياة له وحياة لقلبه وأنسا له. فإذا الأمر هو بالنسبة للولي، يعني هو أمر تربوي بالنسبة للولي أن يربي ولده إذا بلغ، إذا تم 6-7 سنوات أن يأمره بالترغيب، ثم إذا بلغ 10 سنوات فإنه يؤكد عليه هذا الأمر حتى إنه يؤدبه بالضرب. هو ذكر مؤلف مسألة هنا من المسائل الدقيقة التي ذكرها علماء الحنابلة رحمه الله، وهي فإن بلغ في أثنائها، قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها. طبعا قد تكون المسألة هذه نادرة قليلة، لكن بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء وإن كانت نادرة وقليلة إلا أنها تعين على تحريك العقل وتدريب طالب العلم على الاجتهاد في المسائل الفقهية. فذكر مؤلف مسألتين، المسألة الأولى إذا بلغ في أثناء الصلاة، كيف تصور؟ ما رأيك عبد الله؟ شلون يبلغ في أثناء الصلاة؟ هي لا تصور إلا في إلا علامة واحدة من علامات البلوغ. تفضل. أحسنت، أتم 15 سنة. يعني هذا واحد عنده صورة، طيب، أو يعرف اسمه شهادة الميلاد أن أمه ولدته الساعة 12 يوم واحد مثلا، خلي اليوم مثلا 5 محرم، رجعنا 15 سنة، كم عام 23؟ لا، 24. إذا ولدته أمه يوم 5/1/1424 هجري، جيد، فهذا الساعة 12 ظهرا، هذا كان يعني مرت سنة 37، عمره 13 و14، ما في أي علم من علامات البلوغ، يعني لم ينبت وكذلك لم يحتلم. المقصود أنه كان ينتظر علامة واحدة وهي علامة دقة الساعة، يعني أن يبلغ تمام 15 سنة. فهذا كان يصلي الساعة 11:55 يوم اليوم، يعني يوم 5/1/39، و 12:05 انتهى من الصلاة. يقول المؤلف التفت عليك، قال الوالدة ولا أحد إخوانه أبشرك كبرت، يعني فلو كنت حنبلي ليش تبي تقول له أعد صلاتك؟ ليش؟ وش ذنبه؟ هو صلى صلاة الظهر كاملة الحين، جيد، نعم، لأنه لما ابتدأ الصلاة تكبيرة الإحرام والركعة الأولى كانت الصلاة بالنسبة له نافلة، الصلاة بالنسبة للصغير ترى نافلة وليست فريضة، فيقولون لا تجزئ عن الفريضة. يعني هو هي وجهة نظر عقلية عندهم، قالوا إن صلاة هذا الصغير كانت له نافلة، وكيف الآن صلى الركعة الأولى والثانية مثلا نافلة والثالثة والرابعة فريضة، وابتدأ الصلاة كذلك على أنها نافلة، وتكبير الإحرام وهو صغير لا زال ما بلغ. فإذا قال العلماء الحنابلة رحمه الله يجب عليه الإعادة. وكذلك المسألة الثانية وهي قريبة منها، وهي لو بلغ بعدها لكن في وقتها، فصورة المسألة هذه تكون في علامة أخرى من علامة البلوغ، مثال الاحتلام. فهذا أخونا في الله يدرس في ثاني متوسط، طيب عمره 14، هو صلى الظهر في المدرسة بعد الحصة السادسة، راح نام قيلولة الظهر، استيقظ الساعة 2:30، وإذا به قد احتلم، وهذا أول علامة من علامات البلوغ بالنسبة له. وش تقول له إذا كنت حنبليا؟ المذهب تقول له تعيد صلاة الظهر، أنا صليت في المدرسة، الله يتقبل منك، لك أجر إن شاء الله، لكن هذه كانت إيش؟ نافلة بالنسبة لك، أنت الآن كبرت وصرت بالغ وأنت مخاطب بوجوب الصلاة لأنها فريضة، فإذا عليك أن تعيد صلاة الظهر. واضح المسألة؟ جيد، هذا كلام علمائنا الحنابلة رحمه الله، لكن نبين أن القول الثاني عند الحنابلة هو اختيار ابن تيمية رحمه الله، واختاروا علماء المعاصرون كالشيخ ابن عثيمين أنه لا تجب عليه الإعادة، أنه لا يجب عليه الإعادة. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا رجح مثل ابن تيمية رحمه الله؟ لماذا؟ جيد، لعدم الدليل. ونقول لأنه في قاعدة عندنا، من أدى العبادة على وجه شرعي فلا يؤمر بالإعادة إلا بدليل شرعي. يعني هو أدى العبادة على وجه شرعي، هو أدى العبادة بأركانها وشروطها وواجباتها، لأنه مخاطب بها كان، وإن كان المخاطب هنا ليس مخاطبة فريضة لكنه أداها على الوجه الشرعي، فلا يؤمر بالإعادة إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. وقد يكون مثل هذه المسألة تحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، ولم يبين أحد منهم وجوب الصلاة على مثل هذه الحالة، فإذا الراجح أنه لا تجب عليه الإعادة. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي حكم تأخير الصلاة عن وقتها. فذكر المؤلف مسألة أنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. الله عز وجل جعل وقتا، إنما إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة مفروضة في هذا الوقت. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون، قال عن. وش الفرق؟ لو قال في أحسنت، يعني في هذه هل يلام عليه الإنسان أو يذم؟ لا يذم، فيحصل السهو في الصلاة، وهذا فعله حتى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن السهو عن الصلاة بمعنى تضيعها، هو يصلي، طويل المصلين هو يصلي، لكن المقصود هو تأخيرها عن وقتها كما فسرها العلم. قال ابن مسعود لم يتركوها بالكلية إنما أخروها عن وقتها، كما يحصل لبعض الناس في صلاة الفجر أو في غير من الصلوات التي يسبقها نوم أو يسبقها شغل أو ارتباطات أو مباريات أو غيرها، فتجد أن البعض عياذا بالله يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وقد يكون متعمدا ذلك وليس معذورا، ولهذا فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها. لكن استثنى المؤلف رحمه الله حالتين. ما الحالتان استثناها المؤلف؟ قال إلا لناوي الجمع، وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. نبدأ بالحالة الأولى، ناوي الجمع. هذا شخص مثلا كان في المستشفى في الدمام، مستشفى مركزي تخصصي، فالمرض أتعبه وارهقه، وربما يحتاج إلى أن يذهب كثيرا دورة المياه، ويذهب دورة المياه ويشق عليه الذهاب لكل صلاة، فقرر أنه يرتاح وينام ويصلي الظهر متى؟ مع العصر. فيقول مؤلف هذا بالنسبة له يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها، ليس كذلك؟ لأنه معذور بالجمع. وكذلك لو كان مسافر وقرر أنه ما يصلي الظهر في وقتها، إنما يصلي الظهر مع العصر في جمع تأخير، فيقول مؤلف هذا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها. والأدلة ذاك كثيرة، منها فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع في السفر. الحالة الثانية لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. طيب من يعطينا أيها الإخوة مثال شخص يشتغل بشرط الصلاة وقد يحصله قريبا؟ شراكة بالله، كيف مثال؟ اتجاه القبلة مثلا، اتجاه القبلة كيف تصور أنه يعني ينتظر أحد يخبره ولا ينتظر؟ مثلا كان مثلا جواره طافي مثلا، كاد يشحن ينتظر مثلا. ممتاز، يعني جيد، مثال معاصر. يقول كان جواله طافي حتى يعرف مثلا اتجاه القبلة، وربما يحتاج إلى إلى يصل الشحن إلى 10 ويشغل جواله، هذا الوقت بيطلع الوقت. شرط مثال آخر، تفضل. ستر عورة، فالآن مثلا ما عنده ملابس يستر بها عورته، هو مثلا كان يسبح في مسبح أو بركة أو غيرها، ما كان عنده ملابس أو كان أغلقت السيارة على ملابسه، هو لابس شورت مثلا وإن كان هذا خطأ، لكن هو لابس شورت ويلعب فما عنده ما يستر بعورته، يقول أنا الآن أحتاج أني أروح أوفر لملابس لكن بيطلع الوقت. فهذا استثناء المؤلف رحمه الله. منها كذلك تحصيل الماء. كيف تحصيل الماء؟ لو واحد الآن في مخيم في البر وما عنده ماء، لكن يتصل على رفيقه اللي بيجيب الماء يقول ترى يبيلي الآن ربع ساعة، طيب يطلع الوقت بقى 10 دقائق، يطلع الوقت الأخ هذا مو واصل إلا بعد يعني طلوع الشمس مثلا الفجر. فهذه كلها يرى علماء الحنابلة أنه يجوز لهم إيش تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ويخرج وقتها. لماذا؟ يقولون لأنك مشتغل بشرطها، يعني أنت الآن ما تعمدت تأخيرها لغير عذر، إنما تعمدت تأخيرها لعذر هو اشتغالك بتحصيل هذا الشرط، وتعرفون الشرط لا تحصلها إلا به. فهذا وجهة نظر علمائنا الحنابلة رحمه الله. لكن العجيب أن هذه المسألة مسألة من كبار المسائل المهمة التي نحتاجها. ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في الفتاوى تكلم في صفحات يرد على الحنابلة في المسألة دي، حتى أنه يرد رد قوي بلغة قوية، يقول يعني كيف لا يليق بالفقهاء رحمه الله يقول مثل هذا القول، فلم يقل به الإمام أحمد يعني صاحب المذهب، ولم يقل عامة الفقهاء الأربعة لم يقولوا به. وكأنه يقول أن وقت الصلاة هو أعظم شروطها فلا يقدم غيرها عليها. لذلك نقول في هذه المسألة الراجح والله أعلم أنه لا يجوز تأخير الصلاة وقتها، وإنما يصلي في الوقت. كيف يصلي؟ طيب ما عنده، نعم يصلي على حسب قدرتي واستطاعتي، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، وهذه قاعدة نقول الوقت يعني أهم شروط الصلاة فلا يقدم غيره عليه. فتطبيقا لمثل هذا، لو واحد في البر عنده مخيم وما عنده ماء وبحث عن ما وجد، صاحبه أو هو سيذهب إلى محطة لكن لن يصل إلا بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، فالمذهب يقول اذهب ودور الماء حتى تغتسل به إذا كنت على جنابة، أو حتى تتوضأ بهذا الماء إذا لم تكن على جنابة، لكن أهم شيء تحصل الماء لأنك قادر على تحصيل الماء والوقت قريب، يعني أنت مقارب للوقت وكأنما قرب الوقت أخذ حكمه. لكن القول الراجح والله أعلم عليه عامة أهل العلم أنك لا تقدم شرط شيئا على شرط الوقت فتصلي في الوقت. طيب كيف أصلي؟ أتيمم، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أنه يسقط الماء إذا لم أجد حتى يعني خرج الوقت أو قارب خروج الوقت، فيسقط عني استعمال الماء أو طلب الماء فأنتقل التيمم. ومثل كذلك صاحبنا راعي الجوال فيصلي على حسب حاله كما سيأتي في شرط استقبال القبلة، فيقدر القبلة إن لم يستطع يسأل فيصلي على حسب حاله وليس عليه شيء. إذن فاستثناء المؤلف رحمه الله للحالتين هذه كلها مشكلة نسبيا، الثانية ذكرناها، أما الأولى فلماذا مشكلة؟ لأنه هل هو أخر الصلاة عن وقتها؟ إن هذا الرجل المريض أو المسافر لما أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر هل هو حقيقة أخر صلاة وقتها؟ شرع ما أخر صلاة وقتها لأنه صلى في الوقت، وتعرفون القاعدة في الجمع إذا نوى الإنسان الجمع صار الوقتان وقت واحد، اندمج الوقتين. يعني بعض الناس تجد يقول أصلي الظهر الحين ولا أنتظر باقي 10 دقائق على العصر، ما في فرق يعني، أو باقي 5 دقائق خلاص، يعني أنت الآن إذا نويت الجمع أنت تنظر إلى الوقتين وقت واحد، ما يسمى في لغة الأرقام أو لغة الجداول دمج، يعني كأنك دمجت خانتين الآن، يعني يعني جعلت الوقتان وقت واحد بالنسبة لك، فأنت تصلي أول وقت لأوسط الوقت لآخر الوقت ما تفرق، فأنت قدر ما هو الأرفق بك والأنسب لك تصلي. فإذا في الحقيقة أن المسألة الأولى لم يؤخر الصلاة عن وقتها إنما صلىها في وقتها، لأن المعذور يجوز له الجمع الوقتان وقتا يكون الوقتان وقتا واحدا بالنسبة لناول الجمع. ثم ذكر مؤلف مسائل المهمة، مسألة تارك الصلاة، وذكر مؤلف حالتين من أحوال تارك الصلاة، وهي إما أن يجحد وجوبها أو يتركها تهاونا وكسلا. الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف أن يجحد وجوبها، وجحد وجوب الصلاة هذا مسألة متفق عليها بين العلماء، قد ذكرها المؤلف ومن جحد وجوبها كفر، فهذا كافر مرتد بإجماع العلماء، لأنه كذب الله ورسوله، فهو مكذب لله ورسوله، فالله عز وجل ورسوله في كتابه وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء دل على تواتر مسألة متواترة مقطعية أن الصلاة واجبة، فهذا كافر بالإجماع. أما المسألة الثانية وهي من تركها تهاونا وكسلا، كثير من الناس تمر عليه حالات أو أوقات أو أيام شبابه، نسمع قصص بعض الشباب الذين يتوبون إلى الله عز وجل أو يقلعون عن، فتجد يتكلم عن حياته ويقول مرت عليه سنة أو سنتين ما سجدت لله سجدة، ربما صليت أول يوم، صليت يوم العيد، صليت أول يوم رمضان، صليت كذا، لكنه تمر عليه السنين لا يصلي ولا يسجد لله سجدة، فهذا ما حكمه؟ المسألة محل خلاف، المحل الثاني محل خلاف بين العلماء في تاركها تهاونا وكسلا، لكن ما ذهب إليه العلماء حابلة وقد ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أنه كافر، أن تارك الصلاة كافر. واستدلوا بجمع من الأدلة، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية لمنطق الآية أن بإقامة الصلاة تحصل الإسلام والدخول في دائرة المسلمين، ومفهوم الآية أن من لم يصلي فإنه ليس من إخواننا في الدين، فهذا معناه نفي اسم الإسلام عنه. وكذلك الحديث المشهورة حديث جابر في صحيح مسلم، هو بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وحديث بريدة معروف عندنا هو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا الحديث نصية نص في كفر تارك الصلاة. وحديث قول عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق رحمه الله من السلف من التابعين، كان يقول كان نقل إجماع الصحابة، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. المؤلف ذكر متى يحكم عليه بالكفر، ذكر شرطين. الشرط الأول إذا دعاه الإمام أو نائبه لأداء الصلاة فسرع تركها، فيدعوه الإمام أو نائبه مثل القاضي الهيئة وغير ذلك، فيدعوه إلى الصلاة، لأنه مثلا خلنا نجعلها حالة، الهيئة جاتهم هذه الحالة مثلا أنه لا يصلي أو نما إليهم أنه لا يصلي، فأحضره الشرط أو حضر للمحكمة، فالقاضي يقرر الآن أن الصلاة واجبة وقرره بذلك، فدعاه الإمام ونائبه يعني معنى إقامة الحجة عليه فأصر على تركها. والوصف الثاني ذكر المؤلف أن يضيق وقت الثانية عنها، أراد المؤلف الآن يقول حتى نحكم عليه بالكفر و يعني نرتب آثار الكفر مثل القتل، أنه لو جاء للمحكمة مثلا على وقت صلاة الظهر ودعا الإمام لترك الصلاة، جاء طلع وقت الظهر ما صلى، يقول إلى الآن لا نحكم بالكفر، ننتظر إلى الآن يخرج وقت الثانية. وش وقت الثانية؟ وقت العصر، لأن الصلاة مجموعة يعني الظهر والعصر يجمعان، فكأنهم جعلوا عنده كما نقول فرصة لعله يجمع فتصح منه الصلاة. فإذا غربت الشمس فالآن إن ضاق وقت الثانية أن يصلي الظهر العصر قال الآن نحكم عليه بالكفر. فإذا لم يبقى غروب الشمس إلا قليل فهنا نحكم عليه بالكفر. فعلى هذا هل يكفر علماء الحنابلة بترك صلاة أو صلاتين ونحو ذلك؟ هل يظهر أنه لو فعلا دعاه الإمام نائبه وفعلا ما صلى هذه الصلاة أمامه وصلاة الظهر والعصر مثلا حتى خرج وقته الثانية فهذا يحكم عليه بالكفر. ومن أهل العلم من قال أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، ليس بترك صلاة واحدة أو صلاتين، إنما بترك الصلاة بالكلية. وأخذوا هذا من طلقات الحديث، قال من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقالوا لا يعد كافرا إلا إذا ترك الصلاة مطلقا، بحيث لو سئل عنه قيل لا يصلي، فلا ما يصلي ما يشهد الصلاة، مو معنى ما يصلي في الجماعة في المسجد، لا لا يصلي مطلقا، هذا اللي يحكم عليه الكفر. أما لو كان يصلي الجمعة يصلي أحيانا يترك أحيانا يأجل بعض الصلوات لكنه يصلي فهذا لا يحكم عليه بالكفر في القول الراجح عند أهل العلم رحمه الله. وسبب ذلك هو الأحاديث، ولأن من ثبت إسلامه بيقين لا نخرجه إلا بيقين، فنقول إطلاقات الأحاديث تدل على أنه لا يحكم عليه بترك بصلاة واحدة، وإن كان هو ظاهر كلام الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن باز وغيرهم، لكن الأحوط في هذه المسألة الاحتياط في تكفير تارك الصلاة أو غيرها حتى لا نحكم عليه بالكفر إلا إذا فعلا استقر الكفر بترك الصلاة بالكلية. وكأن ترك الصلاة بالكلية يعني دليل في الظاهر على أنه حتى اعتقادا أنه يعني أنه يعني أقرب لحال يعني الجاحد لوجوبها، لو كان مقرا بوجوبها طيب لا صلى. يعني كل هذه الأحوال تدل على أو القرائن تدل على أن الصلاة لا أن تارك الصلاة لا يحكم بكفر تاركها بمجرد صلاة واحدة. نص المؤلف على مسألة وهي قوله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. الأثار المترتبة على القول بكفر تارك الصلاة هناك أثار دنيوية وأثار أخروية، فمن الأثار الدنيوية على هذا أحكام، منها أنه يكون مرتد فهذا إذا أحكام الردة، ومنها أنه يدعى الإسلام فإن دخل في الإسلام وإلا فيقتل من بدل دينه فاقتلوه، لا يزوج بمسلمة، لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعامل معاملة الكفار، فإذا مات يدفن في أي بقعة من باب التخلص من جثته، وجوب هجره ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته. أما الأحكام الأخروية فإنه خالد مخلد في النار لأنه كافر، هو مع فرعون وهامان وغيرها من الكفار. فإذا قال المؤلف لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يستتاب أي ينتظر عليه كما جاء في أثر عمر بن الخطاب لما أحضر له رجل قال هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. فإذا عرفنا بهذا أحكام تارك الصلاة. طبعا هناك خلاف قوي بين العلماء رحمه الله، من فجمهور الفقهاء يرون عدم كفر تارك الصلاة إذا تركها تهونا وكسلا، وكأن الأصل مسألة عقدية، يعني هل الكفر يحصل بالعمل أو فقط بالاعتقاد، وهذه مترتبة على هذه المسألة من المسألة العقدية. لكن كما قلنا ظاهر الأدلة تدل على كفر ترك الصلاة، وهذا اختيار كثير من محققين أهل العلم كابن تيمية وابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. يعني هذه أشهر المسائل التي ذكر المؤلف في هذا الباب. أذكر بحديث ما دام ذكرنا الصلاة والنوم عنها، حديث سمرة بن جندب لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج، وذكر إني رأيت ورأيت ثم انطلق انطلق، ومنه قال أنه رأى قال رأسا يثلغ رأسه بالحجر، قال ففسر يعني جبريل رضي الله عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، قال هو الرجل يعطى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا دل على خطر النوم عن الصلاة والسهو عنها ولو بالنوم. جيد، الآن باب التطبيق، أعطيكم تطبيقات نشوف فهمنا لهذا الباب ثم ننتقل باب الأذان والإقامة. نقرأ التطبيق الأول: أصيب شخص بحادث فأغمي عليه 5 أيام ثم أفاق، فهل يجب عليه قضاء ما فات من الصلاة في زمن إغمائه؟ من يجيب؟ تفضل. جميل، يعني المسألة خلافية لكن اللي ذهبنا إليه في قول الراجح ونفتي بمشايخنا إذا طال فصار 5 أيام أنه لا يجب عليه القضاء، وإن كان المذهب يوجبون القضاء عليه. جيد. طيب، عندك أخ عمره 8 سنوات يدرس في 3 مرحلة ابتدائية، قصر والدك في أمره في الصلاة، هل يجب عليك شيء؟ وش يجب عليك؟ جيد، إذا قصر صاحب الصلاحية وهو المخاطب بها ابتداء وهو الأب في التربية، فأنت يكون عليك شيء من التبعة في أمر والدك بأمره وأمر أخيك كذلك بالصلاة. طيب، أحب شاب يدرس في الكلية أن يؤخر صلاة الظهر فينام ويبرد بها آخر الوقت، يصليها في شقته منفردا، فهل له ذلك؟ إن هو سيترك الصلاة في الجماعة، يقول أنا تعبان ودايخ بعد الدوام ودي أرتاح، أنام في الشقة، يعني أروح أنام في الشقة وأصليها لأجل أصليها بخشوع واطمئنان قلب، فيصليها منفردا آخر الوقت قبل خروج وقتها، ما رأيكم؟ ما يجوز، إذن إن يأثم بذلك. طيب، الصحة تصح صلاته؟ جميل، إذن تصح الصلاة لأنه صلى في الوقت، لكنه يأثم. طيب، بترك الجماعة وليس معذور بمثل هذا. طيب، وقلنا شخص عنده جدة وهذه الجدة هرمة لا تعرف أولادها ولا الجهات الأربع، فالناس يسألون هل أمرها بالصلاة أم أصلي عنها أم كفارة أم ما الواجب في ذلك؟ إيش رأيك عبد الله؟ جيد، هذا رأي عبد الله. جيد، تفضل. جيد، أحسنت. يعني حكمه حكم من زال عقله فوصل إلى درجة التخريف، يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فهذا لا يخاطب بوجوب الصلاة ما دام لا يعرف أولاده ولا يعرف الجهة الأربع، فهذا لا يعرف الصلاة. إن صلى أو رغب بالصلاة، ككثير بعض كبار السن تجد أنه ما دام هو تربى وعاش على هذه الصلاة تجد أنه ربما يعني يهذري أحيانا بقرآن أو بصلاة فيصلي، فلا بأس، إذا رجل يصلي يصلي، فهو مثل الصغير الذي قد يصلي أحيانا أو قد تأخذ معك للمسجد، لكنه لا يخاطب بوجوب الصلاة لأنه ولا يجب عليه كذلك قضاء ولا إطعام ولا غيره. طيب، أنت قاضي، اشتكت لك امرأة أن زوجها لا يصلي وتطلب فسخ النكاح، هذا كثير ترى تحصل في المحاكم الأحوال الشخصية، تشتكي زوجها تقول أنا مزوجة لسنة سنتين واكتشفت أن زوجي ما يصلي أبد وأطالب القاضي بفسخ النكاح وأنت القاضي، ماذا تفعل؟ تفضل، يفسخ العقد، ما في خطوات قبل ولا شيء؟ يستتاب قتل؟ هي الآن هي ما تطلب قتل، يعني هي أرفق من ذلك، هي تطلب فقط فسخ النكاح، يعني هي ليست دعوة حسبة تطالب بقتل. تفضل. جيد، هنا جيد، هو في خطوات قبل كذلك، جيد أحسنت، يعني وقد يكون يصلي في محله، يصلي في بيته، لازلت في شبهة، هي دعوة. فإذا أول شيء نحتاج أن نثبت من هذا، ثم حتى لو ثبت فنأمره كذلك، نعطيه فرصة كذلك، ندعوه إلى الصلاة، ونحث الزوج على إذا أمكن أن تدعوه للصلاة وأن تفعل معها الخطوات المناسبة حتى تأمر بالصلاة، لأن الشريعة حريصة على عقد إثبات عقد النكاح واستمراره مدام في مجال لصلاحه وتوبته. فإن سدت الأبواب وتبين أن أعطي مهلة فلم يصلي وثبت ذلك، ربما أقر على أنه لا يصلي ولن يصلي، فهذا نعم للقاضي أن يعني يتصرف في مثل هذا، فيفسخ نكاحها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. مع التنبيه على أن الشريعة في مسائل تطبيق ما يسمى التكفير المعين وتكفير بالعمل، هناك مسألتان، وهذه مسألة تدرس في كتب العقائد مرت عليكم في الواسطية وكتاب التوحيد وغيرها الطحاوية، وهي مسألة الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين. فالكفر المطلق مثال من ترك الصلاة كفر، من الساحر كافر، هذا كفر مطلق. والعلماء إذا يعني إذا دلت الأدلة على الكفر بهذا العمل أو بهذا الناقض يعني حكموا بالكفر. أما الكفر المعين وهو يعني تحقيق المناط في مثل هذا الشخص، أن هذا الساحر نفسه هذا كافر، أن هذا اللي تارك الصلاة اسمه محمد خالد أن هذا كافر، هذا التكفير المعين. فالعلماء يحتاطون في مثل هذا، ولا يكفر إلا بوجود إيش؟ الشروط وانتفاء الموانع. الشروط مثال قيام الحج عليه، طيب كونه يعلم ذلك، انتفاء الموانع مثل التأويل، مثل الجهل، الإكراه، وغير ذلك من التأويلات التي قد يتأولها البعض. فلا يستعجل في الحكم على المعين بالكفر. وكذلك الشريعة لم تطالبك، يعني لن يسألك الله في قبرك هل كفرت فلان وفلان وفلان، أنت ما لك حاجة أنك تشغل نفسك بتكفير معين. لكن تكفير مطلق هذا ظاهر، فننصح الناس ونبين أن ترك الصلاة كفر وأن السحر كفر وغير ذلك من النصوص، فنقولها بوضوح من باب الدعوة والتحذير كما ذكرت ذلك الشريعة وكما هو ظاهر هدي السلف والصحابة. لكن إياك أن تشغل نفسك ب يعني تتبع الأشخاص وتكفيرهم التكفير المعين، إلا إذا كنت في مقام تكفير، كان تكون مفتيا قاضيا مسؤولا حاكما قاضيا، فاحتجت أن تنظر في مثل هذه الحيثيات، فنعم تنظر فيها. طيب مسألة أخيرة تطبيق، يعلمون أنهم سيجدون الماء في محطة قريبة من مخيمهم في البر، لكن قد لا يصلون إلى هذا الماء في المحطة إلا إذا خرج الوقت. جيد، الحنابلة يشغلون، نعم يروحون يصلون أو يجيبون واحد أو يحضرون الماء حتى يصلون، لكن الراجح والله جماهير العلماء أنهم يتممون ويصلون على حسب حالهم. قبل أن ننتقل إلى باب الأذان، إذا كان فيه ثلاث أسئلة تفضل. جميل، هذه مسألة جيدة، وهي مسألة إذا استيقظ قبيل خروج الوقت، وهي تحصل أحيانا، فالإنسان مثلا أن يطلع الشمس تطلع الأيام هذه 5:30، استيقظ 5:25 بقي 5 دقائق، يعلم أنه من حاله أن إذا دخل دورة المياه، قد لا تكون دورة المياه معه في نفس المكان، المقصود أنه دخل دورة المياه وخلع ملابسه واغتسل ولبس وخرج، أنه سيكون بالراحة 35 دقيقة، 35 يعني خرج الوقت. فهل نقول يتيمم ويصلي في الوقت أو يغتسل وإن خرج الوقت؟ جيد، نعم هذه يغتسل وإن خرج الوقت، يغتسل وإن خرج الوقت، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله في المسألة لظاهر حديث أنس، هو حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، في رواية فوقتها إذا ذكرها. هذا نام عن صلاة واستيقظ مع خروج الوقت، هذا وقتها عند استيقاظه، يعني وقته مفتوح إلى أن يستيقظ ويمكنه الاغتسال فيصلي. فرق بين واحد لا مستيقظ من أول وقت، أو واحد كنا في البر يعني الماء موجود أو الماء غير موجود عنده فرق بينهما، أو واحد يعني هو مستيقظ أول الوقت أو مدرك أول الوقت فهذا لا يعذر، أما واحد قلنا استيقظ في نهاية الوقت فهذا يعذر، والله أعلم. تفضل. جيد جيد، إذا عاد له وقت عقله في الوقت أو في الوقت الذي يعود له وقته فهذا يؤمر بالصلاة، فكأنه مثل المجنون يفيق أحيانا ولا يؤمر بالسابق، لا يقضي ما سبق. نعم. جيد، نبدأ باب الإقامة، تفضل. باب الأذان والإقامة هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل البلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهي 11، يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد منتصف الليل، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بدأ المؤلف باب الأذان والإقامة لأنه وسيلة النداء لها كما نعلم. المقصود من الأذان هم مقصدان أساسيان: الإعلام بيش بدخول وقت الصلاة، نعم، وهذا يظهر متى؟ في المدن، يظهر في المدن، المدن العامرة، فنعلم بوقت الصلاة بالأذان. هناك مقصد ثاني هو أهم من هذا، هو الإعلام بحضور الصلاة، الإعلام بحضور الصلاة. كيف فرق حضور الصلاة دخول وقت الصلاة؟ يعني ممكن تحضر الصلاة، ممكن يدخل وقت ما تحضر الصلاة، ممكن. خلوا نمثلها أقرب، لو كنا في مثلا استراحة بعيدة عن الدمام في حي الفرسان مثلا، وحنا شباب في نشاط لقاء حلقة، وردنا أن نؤخر الصلاة استحبابا، صلاة العشاء مثلا نصليها الساعة 9:30، فهل نصلي إذا دخل وقت الساعة 6:37؟ لا، ما نصلي، ما نؤذن، إحنا بنلعب كرة الآن، ولا مشغولين عندنا درس ولا مسابقة، فناوي نصلي 9:30، متى نؤذن؟ قبيل الصلاة، يعني قبيل حضور الصلاة. فإذا مقصد الأذان هو الإعلام بحضور الصلاة والإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم، في المدن الغالب أن الصلاة تحضر قريب قبل، يعني بعد دخول الوقت بدقائق أو بنصف ساعة بالكثير، في ذلك يحتاج أن يعلم، ولأن الأذان إذا دخل الوقت في مصالح أخرى مثل إغلاق المحلات، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، إعلام المرأة في البيت أنه دخل وقت الصلاة، لو كان الفجر فإعلام الصائم بالإمساك، المغرب لإعلام كذلك المفطر أن يفطر، الصائم أن يفطر، ففي مصالح أخرى متعلقة بالأذان في الوقت، ويدل على أنه لا يستحب دائما الأذان لداخل الوقت، إنما فقط لحضور الصلاة، حديث أبي ذر، والحديث البخاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرد المؤذن بلال أن يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن قال أبرد، هو بيصلي بالوقت طبعا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد بالصلاة، فقال حتى رأينا فيئة التلول، أي فيئة الجبال الصغيرة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فأذن، يعني أذن آخر وقت الظهر وقت الإبراد. والأذان كما نعلم هو مشروع، وقد جاء حتى في القرآن في قول أزل، هل ذكر الأذان في القرآن؟ لا، أذن في الناس بالحج ليس الأذان الصلاة، وأذن من الله ليس أذان الصلاة. تفضل. جيد. وإن كان ناديتم أي أمرتوهم بالصلاة، هو في الجمعة طبعا ورد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هو النداء الثاني، فدل على أن الأذان مشروع، ودل على استحباب أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة في صحيح مسلم، وكذلك جاء في فضل الأذان حديث منها أنه يشهد له ما يسمعه من رطب وشجر وآدمي وغيرها من الأحاديث دل على فضل ذلك. وتلف قصة مشروعية الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم أهمه دعوة الناس إلى الصلاة، كيف يدعوهم في المدينة، فجت أكثر من فكرة واقتراح لما استشار الصحابة، فجاء بعضهم قال نوقد نار، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لشبهها بالمجوس، قال واحد بالبوق فكره النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بالصوت كره النبي صلى الله عليه وسلم، في شبه اليهود والنصارى. ثم نام عبد الله بن زيد فرأى رجلا يعلمه بالأذان، فجاء مستبشرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالرؤية، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فألقه إلى بلال، نفس الأذان اللي سمعت رأيته في المنام، فألقاه إلى بلال، قال قم فألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. والحديث صحيح، واصل في الصحيحين. قال المؤلف هنا رحمه الله في فضل في أحكام الأذان، قال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. إذا المؤلف الآن ذكر شروط فرضية الأذان وشروط وجوب الأذان، قال على الرجال، والرجال يدخل فيهم وصفين، الرجال بمعنى الذكور ليسوا نساء، قوله الرجال الجماعة، فإذا في قول المؤلف الرجال شرطين، أن يكون ذكورا وأن يكون جماعة، فعلى هذا المرأة باتفاق العلماء أنها لا يجب عليها لا يجب عليها الأذان، وإن كانوا جماعة، يعني نساء في كلية البنات، نساء في مدرسة ثانوية أرادوا يصلوا جماعة لا بأس يصلوا جماعة كما فعلت عائشة وفعلت أم سلمة وغيرها، لكن هل يشرع لهن الأذان؟ نقول لا يشرع لهن الأذان. قال ابن هبيرة اتفقوا على أن الأذان لا يشرع في حقهن ولا يسن، لكن هل الإقامة طيب مشروع لهن؟ يعني لا تشرع من باب الاستحباب، لكن لو أقمنا لا بأس. لما سئل ابن عمر عن ذلك قال رضي الله عنه قال أنا أنهى عن ذكر الله، يعني قل لا أنهى عن ذكر الله، لكن ليس على النساء أذان ولا إقامة. وجاء في حديث أسماء بنت يزيد ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقوله الجماعة، قوله الرجال يدخل فيه الجماعة، أما الواحد فلا يجب عليه، أنت في البر لوحدك، أنت فاتك الصلاة وأنت في بيتك في استراحتك، فالأذان إعلام والواحد لا يحتاج إلى ذلك. لكن هل معنى ذلك أنك إذا كنت لوحدك في البر أنه لا يشرع لك الأذان؟ هو الوجوب لا يجب، نعم، لكن يسن لك الأذان. والدليل حديث أبي صعصة قال إذا كنت في باديتك قال فأذن للصلاة فأذن للصلاة، قال فلا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. فدل استحباب ذلك. أما المنفرد إذا كان في مكان يسمع فيه الأذان عادة، مثل منفرد فاتته الصلاة قام لصلاة الفجر، فلا يشرع له الأذان، لا يشرع له الأذان. قال المؤلفون المقيمين، وهذا يتضمن إخراج إيش المسافر، فلا يجب عليه الأذان. لكن لو كنا جماعة في مخيم أو ماشين، فهل يشرع لنا الأذان؟ يشرع، نعم يستحب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اللي قبل قليل ذكرنا حديث القتادة. منها كذلك المسائل، قال الشرط الرابع للصلوات الخمس المكتوبة أي المفروضة، وهذا يخرج ماذا؟ النوافل، ويخرج كذلك المكتوبة غير يعني طبعا المؤدة، يخرج المقضية، يخرج الفائتة يعني. فقول المؤلف المكتوبة، وذلك جاء في الروقة المكتوبة غير المؤدة والمقضية، فالمؤدة والمقضية لا يجب. وإن كنا كذلك جماعة كنا في البر فاتتنا الصلاة حتى خرج الوقت كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال من يحرصنا ليلتنا هذه، لما كانوا راجعين من سفر كان الصحابة متعبين، قال بلال أنا يا رسول الله، فناموا حتى نام بلال، فلم يوقظهم إلا إيش؟ إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول من قام، قام فزع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة قال إن هذا المكان قد حضرنا فيه الشيطان، فقام وغير مكانه ونزل مكان آخر، وأمر بلال فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم أقام فصلى الفجر جهرا. طبعا الحديث هذا فيه أكثر من فائدة، منها أن الأذان أن القضاء يحكي الأداء، القضاء له أحكام الأداء، فصلى جماعة وصلى جهرية وأذن وأقام حتى ما خرج الوقت دل استحبابه. وكذلك فيه فائدة ذكرهم فضي، وهي استحباب تغيير المكان إذا فاتت الإنسان الصلاة حتى خرج الوقت. فلو كنت في بيتك مثلا غرفة نومك فاتك الصلاة حتى خرج الوقت، نقول السنة أنك ما تصلي في نفس الغرفة، تروح تصلي في الصالة المجلس، لأن هذا المكان قد حضر فيه الشيطان، فتصلي في مكان آخر، وهذا فيه تأديب تربية للمسلم على يعني وحث له كذلك أن هذا المكان قد حضر فيه الشيطان، فغير مكانك أصلح حالك، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقول في مسائل الأذان ممكن نقول الأحوال من كلام المؤلف وما نفهمه أربع حالات، إما أن يكون منفرد. أول شيء نبدأ بالمؤذن الراتب، ما رأيكم المؤذن الراتب؟ واحد مؤذن جامع فيصل بن تركي، وش حكم الأذان بالنسبة له؟ واجب يعني فرض عين، ليس كذلك؟ فرض عين، لأنه انتدب لمثل هذا، فهذا يجب عليه الأذان، ويعذر بسفر أو بشغل أو نحو ذلك. طيب أهل كل بلد فرض كفاية، فيجب على أهل كل بلد أن يقام فيهم الأذان، ذلك قال المؤلف يقاتل أهل البلد تركوا الأذان، لأن هذا فرض كفاية، لابد أن يقام في البلد شعيرة الأذان. طيب لجماعة لصلاة مقضية، جماعة وصلاة مقضية، هل يستحب لهم الأذان ولا يجب لهم الأذان؟ جماعة لصلاة مقضية نقول إما كانوا داخل البلد أو خارج البلد، فإن كانوا داخل البلد فلا يستحب لهم الأذان، لأنهم سمعوا الأذان أو مثلهم سمع الأذان، إنما يقيمون الصلاة، لأن كل صلاة لها إقامة. أما إذا كانوا خارج البلد لا يسمعون الأذان عادة، فهذا يستحب لهم الأذان والإقامة. المنفرد إذا كان في غير البلد وكذلك مثله مسافر، فهذا يستحب له الأذان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف مسألة، يقاتل أهل بلد تركوهما، بما أن الأذان في كل بلد ما حكمه فرض كفائي. والفرق بين فرض كفائي وفرض عيني، الفرض الكفائي أن الشريعة تريد أن يقوم هذا الفرض بأي واحد، أهم شيء يقام، مثل الأمر بالمعروف والمنكر. هل لابد إذا سمعنا منكر في الكورنيش أن كلنا نروح ننكر؟ لا، أهم شيء ينكر، ولو سمعت أن واحد ولا هيئة قامت، المقصود يزال هذا المنكر. تعليم العلم، القضاء، لا بد أن يقام في الأمة القضاء. كذلك مثلها الأذان، لا بد أن يقام في كل بلد شيئرة الأذان، لو كل الناس تركوه أثموا، ذاك يقاتل أهل بلد تركوهما، فكيف يقاتلهم الإمام؟ هل معنى أنهم كفروا؟ لا، هم ما كفروا، ذاك لا يقتلهم إنما يقاتلهم. والمقاتلة هنا من باب التعزير، من باب التعزير، لأنهم عطلوا هذا الفرض، هذه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فيظهر الإسلام الإمام المسلمين أو يعني شرط أو العساكر ويذهب إليهم بجيش يظهرهم أن هذه تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين إذا غزا قوما انتظر الصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا غزا. ذكر مؤلف من المسائل في باب الأذان والإقامة حكم أخذ العوض على الأذان والإقامة، والعوض الذي يؤخذ له ثلاث أحوال: إما أن يكون أجرة، أو يكون رزق من بيت المال، أو يكون جعل أو جعالة. الحل الأولى أن يكون أجرة. كيف أجرة؟ نقول أن هذا المسجد مثل المسجد غالبا في الأحياء الجديدة يحتاج إلى مؤذن، يجينا مثلا فلان وفلان فلان، نقول خلاص بكتب معك عقد أنك تؤذن لمدة شهرين، الشهر 3000 ريال، كل صلاة تترك أذان نخصم عليك من كذا، كل يوم تترك الصلاة فيه كذا. إذن فهذا معناه يعني أنه استئجار، مثل تعاملك مع عامل تريد أن تستأجره لبناء بيت إصلاح شيء. فهذا عامة العلماء على أن هذا محرم كما ذكر المؤلف رحمه الله. لحديث عثمان بن أبي العاص قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. الحالة الثانية الرزق من بيت المال، يعني أنه بيت مال المسلمين مثل ما يسمى وزارة الشؤون الإسلامية أو غيرها من الأوقاف المسلمين، تكون في كثير من بلاد المسلمين يكون هناك بيت مال المسلمين أو أموال تكون من أوقاف تجعل لأئمة المساجد، فهذه إيش حكمها؟ جائز. قال لا رزق، يعني يجوز إذا كان رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني إذا عدم متطوع، يعني كان المؤلف يقول إذا كان هناك متطوعون في الأذان والإمامة فهم الأولى، أما إذا عدم من باب إعانة هؤلاء على أخذ هذه الوظيفة الشرعية فيعانون ببيت المال المسلمين. أما الرزق الثالث المكافأة أو الجعالة، فيقول بعض الناس مثلا من أذن في مسجدنا هذا فله 1000 ريال من باب الجعالة، فيجمعون مالا أو تكون صندوق بينهم فيعطونه، صاحب المسجد يقول من أذن في هذا المسجد فنعطيه مكافأة، هذا جعاله تجوز كذلك وله حكم الرزق. ذكر المؤلف ما يستحب في المؤذن، وذكر المؤلف ثلاث صفات تستحب في المؤذن. قال أولا أن يكون صيتا، والصيت يجمع وصفين هما رفيع الصوت وحسن الصوت، وجاء في حديث قال بلال اذهب إلى بلال فإنه أندى صوتا، أندى هذا جمال الصوت، جاء في رواية فإنه أمد صوتا يعني أرفع صوتا، لأن الأذان إنما شرع لمصلحة التبليغ وإيصال الصوت، لذلك نحن نختار في كل وظيفة الأصلح لها، هذه قاعدة في باب السياسة الشرعية، أنا بختار وظيفة في الحاسب الآلي أجيب واحد جيد في الحاسب، اختار وظيفة مالية أحسن واحد في الضبط المالي، طيب أنا بختار وظيفة يلزم منها يعني وصول الصوت وأن يصل الصوت كذلك وصولا يرغب الناس للمسجد والصلاة، فاختار إيش؟ أندى صوتا وارفع صوتا. طيب هل حتى موجود مكبرات الصوت الآن نعتبر رفع الصوت؟ يعني ما تهم مسألة ارتفاع الصوت، أهم شيء إيش؟ حسن الصوت. نعم. كذلك يكون أمينا، الأمانة بماذا؟ على الوقت وعاد على لاسف في الزمن السابق على العورات، كيف على العورات؟ كان المؤذن غالبا يسوي لم يصعد المنارة حتى يرفع صوته بالأذان، فقد ينكشف له عورات الناس، فهذا من الأمانة. والإلا في استحباب الأمين أن الإمام ضامن كما قال هو المؤذن مؤتمن. وإن كان بعض العلماء كابن عثيمين رحمه الله يرى أن ليس فقط استحباب، أن مثل الأمانة ينبغي أن نقول بالوجوب فيها. قال عالما بالوقت، قال فإن تشح في اثنان أعلن هذا مسجد جديد في هذا أو ترك الأذان المؤذن الأساسي، واحتجنا نحن جماعة المسجد إلى أن نبحث عن مؤذن، وجانا الأخ سليمان وجانا الأخ مثلا عبد المحسن وكلهم يريدون الأذان، أو كنا في البر وكنا في رحلة شبابية عبد الرحمن بريك مع طلابه في الحلقة في النشاط، والآن جاء وقت الصلاة وثلاثة من الشباب كل واحد أنا بأذن يستاذ أنا بأذن يستاذ، طيب كيف تختار؟ الآن تشح تنافس أكثر من واحد. فيقول هناك اعتبارات، أول شيء أقدم أفضلهما فيه، أي في كيف أفضل؟ لا فيه أي في الصفات، أي أن يكون صيتا أمين عالم الوقت، فأقدم أفضلهما في صفات الأذان كما في حديث بلال فإنه أندى صوتا، ثم أفضلهما في دينه وعقله. في الدين واضح لأن هذه وظيفة شرعية تلزم من الصلاة وقد ينوب عن الإمام أحيانا، طيب عقله أفضلهما في عقله، وش دخل العقل في الموضوع؟ هل الكلام عن مميز ومجنون؟ والمؤلف لا يريد بقضية أفضلهما في عقله قضية أني أشوف أسوي لهم اختبار قدرات عقلية أشوف يعني أميز واحد في القدرات، هذا قدرات 76 وهذا 77 هذا أولى. تفضل كيف مروءة؟ لا كيف أحسن يعني رجعت الأقل ونسميها الحكمة، يعني الحكمة في التعامل مع الناس التعامل الصرفات، يعني الآن تشوفون كثير من المشاكل تحصل أحيانا بسبب يعني أحيانا تصرفات مثل الشيبان كبار السن أحيانا مع المؤذن مع الإمام، فيستاج إلى واحد حكيم في التصرفات، يا مطوع تأخر الإمام أقم، يعني تأخر 5 دقائق 3 دقائق ومكيف، يعني الشكاوى المعتادة هذه، فيكون لك حكمة في التعامل مع الناس. فهذا مراد المؤلف في اجتماع العقل والدين في العقل هنا. ثم من يختاره الجيران، الجيران ملاصقين يصلون في المسجد لأنهم يؤذن لهم، فاعتبار رضاهم بمثل هذا المؤذن لا معتبر، وتعرفون حتى الإمامة كما سيأتي باب الإمامة إذا كان يكره، هذا نهت الشريعة عن أن يؤم أناس يكرهونه، هناك اعتبار كذلك إذا كان هناك جهة مسؤولة فلا اعتبار، مثل الشؤون الإسلامية فلا اعتبار، قدم رأيهم. ثم القرعة إذا تساوى قرعة، أما القرعة فقد جاءت في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، وش النداء؟ هو الأذان، أي فضل الأذان. قال ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، أي اقتلعوا لاستهموا، والحديث متفق عليه. ولما تشح الناس يوم القادسية في الأذان اختصموا، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كم جملة أذان؟ 15 جملة كما نعلم، وهذا أذان بلال. هناك نوع آخر أو صفة أخرى في الأذان وهو أذان أبي محذورة. مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم 4، من هم؟ بلال وهو يؤذن في المدينة، وابن أم مكتوم وكان يساعد بلال، وأبو محذورة وكان يؤذن في المدينة يؤذن في مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل أبا محذورة يؤذن في مكة. الرابع سعد القرظ كان يؤذن في قباء، فأبو محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالترجيع، بالترجيع فيكون 19 جملة، وهذا اللي يختاره الشافعية. الآن الشافعية حتى لو تشوف الأندلسيين والماليزيين هذه أذانهم بالترجيع. كيف الترجيع؟ يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طيب ثم يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، ثم يقول في سرا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعلن أشهد أن محمد رسول الله. هذا الترجيع. فالترجيع معناه في باب الأذان هو أن أن يقول المؤذن الألفاظ سرا أو يسمع نفسه، وهذا كان لأن ألفاظ الشهادة يقولها الإنسان في نفسه ثم يعلنها للناس. أما الترجيح في غير الأذان فمعناه مثال حديث عبد الله المغفل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح كان يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا في البخاري، يقول عبد الله المغفل كان يرجع قراءته يقول فهذه معناها يعني هذه طبعا هي طريقة في الأداء. ومثلا لو نسمع مثلا المعيقلي مثلا أو ستيس مثلا تجد يستعمل هذه الطريقة في الأداء، جيبها ترحمان بريك فالضالي، يعني هذه هي يعني تكرار حرف المد ثلاثا، هذا ترجيع. فثبت عن صلى الله عليه وسلم في دخوله مكة في إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذكر مؤلف ما يستحب في الأذان، ذكر مستحبات منها يرتلها الترتيل الأذان، بمعنى أن يتمهل في أدائه، يقف على كل جملة، أن يكون على علو فيكون على مكان مرتفع. كان تقول امرأة من بني النجار كان بيتي أطول بيت في المدينة، فكان بلال يؤذن فيه، ولأن مقصده واضح هو الإعلام. وتعرفون حديث في يوم في رمضان كان قال لم يكن بينهما أذان بلال وعبد الله بن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، دل أنه كان يرتفع. طيب أنا في أربع مسائل في باب الأذان والإقامة سأسأل ما أثر مكبرات الصوت على هذه السنة، يعني وش رأيكم؟ هل نقول يستحب للمؤذن أن يؤذن على علو في عصر الحاضر بوجود مكبرات الصوت؟ وش رأيك توجري؟ لماذا؟ جميل، لأن المكبرات الآن هي على علو، وصوت المؤذن الآن يعني بمكبرات الصوت سيكون أعلى فيما لو قلنا اذهب للمنارة وارتفع ارتفع. ولأن كذلك مفاسد كثيرة تحصل من مشاق الصعود وخشية السقوط وقد تكشف عورات الناس، فإذا بحمد الله مصلحة وجود مكبرات الصوت تغني، فلا نقول لا يستحب للمؤذن الارتفاع، إنما يكفي ارتفاع مكبرات الصوت متظاهرا، وهذا سنة الحديث الأصغر والأكبر، لأن الأذان ذكر الله عز وجل فيستحب. مستقبل القبلة، وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه قال فاستقبل القبلة، جعل إصبعيه في أذنيه، جعل إصبعيه السبابتين في أذنيه. حديث عبد الله بن جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن وقال أتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، متفق عليه. طب الفعل هذا له فائدتان، ما هما؟ وضع سببتين، ما هما؟ أحسنت، هذا أرفع في الصوت، كيف؟ لأن الصوت يبدأ مخارج النفس، فإذا سد أذنيه اجتمع النفس في الفم صار أقوى. ثم حتى ما يسمى فائدة طبية حتى في الصوت، أنه لو كنت ترفع صوتك مفتوح أذانك الصح أنك تغلق أذانك، وحتى الإنسان يحس بضعف صوته فيرتفع. الثاني مصلحة من كان بعيدا ويراه فيعلم أنه يؤذن. طيب ما أثر مكبرات الصوت على هذه السنة؟ هل نقول الآن يستحب المؤذن ذلك؟ نعم، لا يستحب له ذلك، لأن ما فيها مفسدة، ولأن بعض المصالح مترتبة موجودة، كان من يراه يعلم أنه يؤذن ولا مفسدة في ذلك. طيب غير مستدير فيتوجه القبلة ولا يحرك قدميه ولا جسمه، إنما فقط التفات لما سيأتي، التفات إيش؟ التفات نعم الرأس فقط في الحيالتين، قال يسنى يلتفت في الحيالتين، قال فجعلته أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب الالتفات هنا أيها الإخوة، هل التفت يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، بمعنى يلتفت في يمينا حي على الصلاة شمال حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة، يعني يلتفت في كل واحدة يمينا وشمالا؟ هذه كلها يعني يحتملها الحديث، يعني الحديث قال فجعلته يتبع فاه هنا وهنا يقول يمينا وشمالا حي الصلاة حي الفلاح. الحديث محتمل، لذلك لو قال المؤذن حي الصلاة حي الفلاح شمالا ثم قال حي الفلاح، وهذه لها مصلحة، لأن المقصود الالتفات هو فيما سمى هندسة الصوت. مش مقصود الالتفات هو توزيع الصوت، هو توزيع دائرة الصوت. فأنت الآن مؤذن تؤذن، افترض أنك تؤذن على المنارة أو تؤذن في بر والناس يسمعونك، فإذا قلت حي الصلاة فسيسمعك، ستكون دائرة الصوت الآن في المنطقة هذه أكثر، وإذا قلت حي الفلاح فمقصود توسيع دائرة الصوت هندسيا. طيب السؤال الآن، ما أثر مكبرات الصوت على هذه السنة؟ تفضل. جيد، بحيث المؤذن إذا يؤذن ما يحتاج يقول حي الصلاة حي الفلاح. جيد، في تفصيل آخر؟ كيف تضعف الصوت؟ يعني كأنك تقول لا يستحب. جيد، جيد، حسن، جيد، التفصيل جيد. هذا نقول إذا أمكن أن يلتفت بحيث يطبق السنة ولا يؤثر على مقصود السنة فهذا يسن له الالتفات. ورأيت مؤذن الحرم، ترى مؤذن الحرم يلتفتون في حيالتين، مع ذلك أنت ترى انخفاض الصوت ما ترى، لأن أصلا ما شاء الله عندهم هل ست مكبرات، فإذا التفت يعني لا يتأثر الصوت، يقول حي على الصلاة نزل الصوت قوي ويلتقط التقاط قوي، أو يكون إنسان أصلا لابس شيء فهو يلتفت مع التفاته. أما إذا كان لا، ميكروفون صيني وقديم يعني، وإذا التفت فعلا يروح الصوت حسن عشان يوصل أصلا بنفسه بدون التفات يعني، فهذا لا يستحب له الالتفات، لأن مقصود السنة هو معلومة، ونقول هذا معقول المعنى، وهو رفع الصوت وتوزيع دائرة الصوت، فهذا يضعف مقصود السنة، يضعف المقصود، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال مؤلفنا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير النوم، هذا على سبيل الاستحباب كان في هذه المحذورة، وهي في الأذان، أي أذان؟ أذان الصبح، ليس الأذان الأول اللي قبل الفجر. أما الإقامة في 11 جملة، قول المؤلف وهي أي الإقامة. أما إقامة أبي محذورة فقد كانت كم جملة؟ لا 17، لأنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا هو استحبه الحنفية. الآن لو تذهب لباكستان ولا الهند وغيره تجد أن إقامتهم مثل الأذان، يعني مع زيادة طبعا قد قام الصلاة، مثل أذان بلال قد قام الصلاة فتكون 17. يحضرها يسرع فيها لأن إعلام الحاضرين، ويقيم من أذن، هذا استحباب، وفي مكانه سهل، يعني لو أذن في هنا مثلا، يعني الآن يسأل بعض الناس يقول مثلا المؤذن يؤذن مثلا جنب اللاقط في الإقامة، هل ونفس الصف يقيم ولا يتقدم ويقيم مكبر الصوت؟ لا، كما ظهر كلام مؤلف لا، يقيم في مكان أذانه ينساه، لأن مقصوده كذلك الإعلام. وقد قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، يعني أن بعض الناس قد لا يذهب المسجد إلا إذا سمع الإقامة. لا شك أن مقصود الأذان الأساسي هو الإعلام، ومقصود الإقامة إعلام الحاضرين، لكن هناك ناس قد ما ينتبه، قد يكون في شغل، قد يكون لم ينتبه للأذان فيكون ينتبه للإقامة. قال المؤلف في شروط الأذان لا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول. كيف مرتب؟ حيث لا يقدم مثل الحوق على الشهادتين، لأن هذا أذان عبادة شرعية فيؤتى بها على وجه الشرعي متواليا. كيف؟ لا يفصل، لا يقول الله أكبر الله أكبر ثم يكون عنده شغل أو اتصال فيروح 3-5 دقائق ويرجع بيكمل. طيب من عذر، الحنابلة رحمه شددوا في باب الأذان والإمامة، فلم يجوزوا أذان الفاسق ولا الكافر من باب أولى ولا إمامة الفاسق كما سيأتي، والظاهر والله أعلم. طبعا المؤلف لأنه قال المؤذن مؤتمن، ولأن هذا يعني ليس بعدل، فعلى كلام المؤلف لو جاء واحد مثلا شارب خمر ولا يعاقر المحرمات لا يصح أذانه. لكن الرواية الثانية عن الحنابلة صحة أذان الفاسق، وهذا قول جمهور العلماء، هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. لماذا؟ لأن هذا عبادة، وكل من صحت صلاته صح أذانه إلا المرأة. قال ولو ملحنا، الملحن بمعنى قول مؤلف ولو إشارة للخلاف عند الحنابلة، لكن ولو ملحن أي مطرب به بأن يزيد في تلحينه أو بعض مداته يصح ولو كان ملحن. أو ملحون، ملحون كيف؟ ملحون يعني اللحن الذي يخالف القواعد العربية، لا يخالف القواعد العربية، كان يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله وهي رسول الله، فكل ما يؤدي لتغيير المعنى هذا مجزئ في الأصل مع الكراهة. طيب ممكن نقول عفوا الأذان، اللحن في الأذان بما تغيير القواعد العربية له حالتان، له حالتان، إما أن يغير المعنى أو لا يغير المعنى. فإن غير المعنى لا يصح، طيب إلا ما يغير المعنى يصح مع الكراهة. طيب خلنا أعطيكم يعني أمثلة عشان نفهمها. طيب لو قال المؤذن الله أكبر، طبعا لا هو نعم لا يصح، يعني قد يحصل من بعد كبار السن وبعض المؤذنين، لكن طبعا هذا خطأ وينبه على هذا، لكن ترى لا يصح أذانه. لماذا لا يصح؟ يعني تغير معنى، لأنه صار صار استفهام الله أكبر، يعني هل الله أكبر؟ طيب طيب لو قال طيب الله أكبر لا يصح، لأنه غير معنى، لأنه أكبر جمع كبر وهو الطبل فيتغير المعنى. طيب طيب لو قال سليمان أو عبد الله فضل، لو قال المؤذن حي على الفلا، الفلا البر كشتات، تغير المعنى مو الفلاح. طيب طيب لو قال المؤذن هيا هيا على الصلاة، طيب هو طبعا إذا كان في الأعاجم هو قد يغتفر، وكان ينبغي أن ينبه أن هذا تغيير، الفرق بين حي وهي يعني في فروق في المعنى. طيب لو قال المقيم فضي جد قامة الصلاة، جد قامة الصلاة أو قد قامة الصلاة، جيد يصح، ولا خلاص نقول بطل قامتك خلنا نقيم مرة ثانية، يقول صحت، لأنه أتى بال حتى أتى بالحرف والقاف قد أتى به، لكن غير صفته فتصحح يعلم لكن تصح. قال مؤلفنا ويجزم، ويجزم من مميز ذن الصبي المميز يصح، فقد أما عمر قومه أو سبع سنين. قال المؤلف ويبطله ما فصل كثير ويسير محرم. الموالاة، يقول مؤلف الفصل بين جمل الأذان يبطله حالتين، الفصل الكثير هذا يبطل لأن الموالاة شرط، أو فاصل يسير لكنه محرم. مثال واحد كان يؤذن ويسمع ناس يغتابون فأراد أن يشارك، ما شاء الله في المشاركة لطيفة، طيب فأعطاهم بعد سبة، فالآن اغتاب في أثناء الأذان، فيقول الفقهاء رحمه الله يبطل أذانه أو استهزأ بالله ورسوله. قال المؤلف ولا يجزي قبل الوقت، أذان قبل الوقت لا يجزي، لأن الأذان إنما شرع لدخول الوقت. قال فإذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم، حديث مالك بن حويرث. لكن السؤال ماذا تقولون في الأذان الأول؟ أحيانا يكون في بعض المساجد أو في رمضان، أليس يصح؟ نعم، لكن هذا الأذان ليس للصلاة، له مصالح أخرى، وهو الأذان وهو إنما يكون لي نعم لتنبيه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائم يجي يتسحر يصلي الوتر ويرجع قائمكم، وكان واحد يصلي فيرجع قائما. طيب ماذا تقولون في الأذان الأول لصلاة الجمعة؟ كذلك ليس هو أذان للجمعة، هو أذان لتنبيه الناس أن يخلقوا محلاتكم، أن اغتسلوا اللي بغتسل، أن بكروا للصلاة، إنما زاده عثمان رضي الله عنه. قال المؤلف إلا الفجر بعد نصف الليل كما قلنا، فبلال يؤذن بليل قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. هناك فاصل بين الأذان والإقامة للصلاة الخمس. عاد طيب ما القدر؟ يقدره الناس بحسب مصلحة الناس، فقد يجعل الفجر نصف ساعة، يجعل يعني الظهر بحسب مصالح الناس. لكن المغرب نبه المؤلف أن يكون الفاصل إيش؟ يسيرا بين كل أذان صلاة في فاصل. لكن نص العلماء قالوا أن وقت المغرب ضيق، وأغلب أقصر الأوقات وقت المغرب، ولأن صلاة النبي كانت يعني بعد غروب الشمس مباشرة. ذكر المؤلف مسألتين في الجمع وقضاء الفوائد، هذه مسألة معروفة عندنا، من جمع بين صلاتين لسفر فيؤذن أذن واحد ويقيم إقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، في مزدلفة، وفي سفرات أسفاره. وكذلك من كان عليه قضاء خمس صلوات أو جماعة فاتتهم ثلاث صلوات فيؤذنون أذن واحد ويقيمون كل صلاة. ثم ختم مؤلف باب الأذان والإقامة بمسألة متابعة المؤذن. قال يسن لمن سمع الأذان أن يتابعه سرا. المتابعة معلومة، أن تقول مثل ما يقول إلا في الحيالة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والمتابعة أن تقول بعده مباشرة، وتكون متابعة سرا لا جهرا، لأن الأصل في الذكر الجهر ليس الإسرار. والدليل استحباب المتابعة حديث عمر قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقولوا الله أكبر الحديث، ثم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اسألوا الله لي الوسيلة، ثم قال فمن قال حلت له شفاعة يوم القيامة. فدل على استحباب القول بعد المؤذن اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث. والسنة كذلك أن تقول كما حديث سعيد الخدري تقول رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وإسلام دينا. متى تقوله؟ هل بعد اكتمال الأذان؟ نعم، إذا سمعت المؤذن يقول أشهد الله أشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. من جاء في الرواية قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أي وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله الله رضيت بالله ربا. حديث ابن سعيد قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، فإن تيسر أن تقوله على الوقت الشهادتين فهذا أفضل، أو إذا لم يتيسر أو كان المؤذن سريعا فتقوله بعد سماع بعد اكتمال الأذان. يبقى مسألة، هل يستحب أن تجيب المقيم؟ المقيم يعني واحد الآن يقيم الصلاة، الحنابلة يقولون باستحباب ذلك، لكن الراجح والله لا يستحب، لأن الحديث إنما ورد في الأذان إذا سمعتم المؤذن، وهذا ليس بأذان، ولأن من عادة الأذان كما هو سنة الأذان عادة سنة الإقامة الحذر والسرعة، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع ظهور هذه المسألة أنهم كانوا يجيبون المؤذن يجيبون المقيم في إقامته، فتبقى العدم مشروعية إجابة المقيم والله أعلم. إذا كان فيها فوائد أو أسئلة نسمعها في باب الأذان والإقامة، ويكون درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله في شروط الصلاة. الحمد لله. جيد، لا بس هذا مصلحة، كما كان بلال رضي الله عنه ما كان يؤذن في المسجد، كان تقول امرأة من النجار كانت ساكنة بجنب المسجد تقول بيتي كان أطول بيت في المدينة بجانب المسجد، فكان بلال يؤذن فيه، فهذا تصلح لهذا دليل لها مسألة، فتقول المركز بجانبكم يقول فيه صوتيات والمسجد داخل ما فيه، فيؤذن في المكان هذا ثم يقيم. وهذا يحصل في المدارس، بعض المدارس بعض الأندية الصيفية وغيرها تجد أن مثل الصوتيات مركبة في رامكو وغيرها في مكان معين، طيب فيذهب مثلا يؤذن في مكان في جهاز المدير مثلا لجهاز النداء فيؤذن هناك ثم يقيم في نفس المصلى. تفضل يا أخي. لا أحسنت، يقول لو ترك المؤذن، وهذه تحصل أحيانا نسيانا أن يؤذن فينسى الصلاة خير النوم، فهل نرد عليه؟ هو ينبه على ذلك، لكن هذا صحيح إنه سنة. تفضل. لا أن تقول وأنا أشهد، تقول أشهد لله طيب في موضعها، وتقول أشهد رسول الله في موضعها، ثم تقول رضيت بالله ربا، تقول رضيت بالله ربا. تفضل. تؤذن هي بنفسها. جميل. يعني هذه جاءت اقتراحتي في بعض المساجد في مصر وفي الإمارات وفي غيرها، الاكتفاء عن الأذان ببرمجة إذا دخل وقت الصلاة، وسهل برمجة هذه يؤذن. فهذا أفتى في علمانا في اللجنة الدائمة وكذلك مشايخ الأزهر أنه لا يصح ولا يحصل به مقصود الأذان الشرعي، لأنه الأذان كما يذكر المؤلف أنه لا بد يكون من عدل من رجل، هذا ليس أذان رجل، هذا أذان جهاز. وذكرني الأخ فائدة في الإجابة، لو سمعت، لو كنت في مثلا مجمع العثيم مثلا أو في مستشفى طيب، فسمعت أو كنت تشغل الإذاعة فسمعت الدغرير يؤذن، يقول لك الآن في الإذاعة، يقول الآن دخل وقت الصلاة حسب توقيت مدينة الرياض، ننقل الأذان مسجلا بصوت الشيخ حمد الدغريري ثم يؤذن، فهل تجيب المؤذن؟ لا، لا تجيب المؤذن إذا كان مسجل، لا تجيبه، لأن هذا ليس أذان شرعي، إنما هو فقط هو هي علامة على دخول وقت أو إخبار بدخول وقت أو تنبيه الناس لدخول وقت الصلاة كما يكون في المستشفيات أو غيرها، قد ينبههم بدخل وقت الصلاة، لكن أرادوا أن ينبهوا بطريقة تناسب وقت الأذان وبالأذان، أو مثل جوالك، تجد جوالك المصلي يؤذن مثلا، فهذه مجرد فقط لأجل تنبيه بدل ما يكون مثلا جرس أو صوت، قالوا نستحب أن يكون الصوت أذانا، فهذا الأذان ليس أذانا شرعيا لا يجاب. أما إذا كان أذان مباشر، إن أنت الآن شغلت الحرم ففي القناة ولا في جوال فسمعت الأذان مباشر، نعم تجيب، لأن هذا أذان مباشر كانك تسمع طيب في وقته، حتى كنت تصلي، حتى كنت تصلي، يعني أنت صليت الآن في الدمام، طلعت قلت خلني بصلي، يمكن بندر بليل أن يصلي، فسمعت الأذان طيب أذان الحرم الآن، يقول تجيبه، لماذا؟ للحديث، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تفضل. نعم ظاهر الحديث يجاب، مثل الأذان الأول لصلاة الجمعة، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما، هذا أذان شرعي فتقول. تفضل. وإليك. جيد. جميل. هي مسألة مرتبطة بإقامة الجماعات بعد المسجد، هو طبعا لا يصلح أن تكون المسجد في ديدن إقامة جماعات، لأن الأصل اللي جاءت الشريعة بالأمر به وترتب عليه الأحكام الشرعية، بل حتى 27 صلاة هي مرتبطة بالصلاة الجماعة التي يقيمها الإمام الراتب يؤذن لها ويقام، هذه التي يطلب شهودها. طيب أما الجماعات الثانية والثالثة فهذه نحتاج عرضا، فات الناس الصلاة فصلوا فهذا لا بأس، لكن لا تكون حال دائم. تقول لي متى الإقامة؟ لا يصلح أن يقيموا والناس لا زالوا في صلاة، هذا يشوش عليهم. طيب وهذا كأنه إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، لكن إذا فرغ الإمام وتأكدنا الإمام فرغ من الصلاة ومتعلقاتها، لو كان يسجد سهو أو غيره فلا بأس أن تقام الصلاة، ويحتاج أن تقام بصوت يشوش حتى الناس أذكارهم، للمقصود الإقامة للقريبين يريدون أن يصلوا الجماعة الفائتة. تفضل. ما في إشكال. نعم. إيه هو أقرب للمكافأة، يعني أقرب للمكافأة والجعل، أقرب منه للإجارة هنا. تفضل يا أخي. طيب هو تأخير الأذان إذا كان مصلحة شرعية، كأن يكون الناس مثل نحن في مدرسة مثلا أو في إدارة حكومية لن نصلي إلا الساعة واحدة مثلا، فلا بأس أن نؤخر الصلاة ونؤخر الأذان معها، فما في مصلحة أن نؤذن مع الوقت إذا كنا كل الجماعة الحاضرين يصلون ساعة واحدة مثلا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخر الظهر أخر معه أذان الظهر. أما إذا كنا في داخل البلد ونعلم أن الناس يصلون في أول وقت أو على الأقل بعد مرور 20-30 دقيقة، فالمشروع أن نؤذن إذا دخل الوقت. لكن قد الأخ يسأل سؤال آخر يقول إذا تأخر المؤذن، يعني مؤذن يعني نام وجاء بعد مرور 10 دقائق ربع ساعة، هل يؤذن المؤذن؟ ما رأيكم؟ هو إذا كان في البلد لوحده كان يكون قرية ما فيها إلا هذا نقول نعم يجب عليه الأذان فيؤذن. نعم. أما إذا كان جيد، أما إذا كان لا في مساجد أذنت في هذا البلد كغالب قرانا ومدننا في مساجد أخرى أذنت، فنقول يستحب له الأذان بغير رفع صوت خارجي حتى لا يهوش على الناس، فيشغل الميكروفون الداخلي أو يؤذن في الداخل يكتفي بذلك. إن اكتفى لا بأس، يعني سقوط الفرضية سقط بأذان الناس، لكن هل نقول لا يستحب لها يؤذن داخل المسجد؟ لا، نقول يستحب يؤذن. فضل الله. نعم يستحب قضاء سنة الرواتب إذا فاتت. هل وين المكان؟ داخل المدن وبلاد؟ يعني هم يعني الأذان الموجود في في الميكروفونات أو يسمونها السماعات هذه لا يكفي لحصول الأذان الشرعي. هو قد يقول الوجوب لا يجب، لأن الوجوب إنما يكون في المساجد أو في الجماعات التي، أما هذه الجماعات المصليات أو في المدارس الأذان هو مستحب، فنقول قدر هذا إن حصل يؤذن فهذا هو الأفضل والمستحب، إن ترك الأذان فلم يترك أمرا واجبا. والله أعلم. نلتقي على خير، بارك الله فيكم جميعا.